الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس السادس شرح كتاب الاجتهاد وما معه من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: مسألة، قال الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب إمامه. وهذه مسألة أخرى تتمة لمسائل التقليد التي سبق وتكلمنا عن بعضها في الدرس الماضي، وهي الإفتاء لغير المجتهد. احنا عرفنا فيما مضى معنا أن الشخص إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد تعينت عليه الفتوى، تعين عليه الاجتهاد، وقد يكون ذلك فرضا على الكفاية على تفصيل مضى معنا. طيب، الآن عندنا شخص غير مجتهد، يعني لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، هل يجوز له الإفتاء ولا لا يجوز؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فقالوا: لو كان هذا الشخص مجتهد مذهب، وإحنا عرفنا الفرق بين المجتهد المطلق وبين مجتهد المذهب، فهذا يجوز له الفتوى قطعا كما قلنا في المجتهد المطلق. وأما مجتهد الفتوى، وهو الذي يستطيع أن يرجح بين الأقوال لكن لم تتوفر فيه سائر شروط الاجتهاد، فهذا اختلفوا فيه، والأصح أنه يجوز له الفتوى أيضا كما هو الحال بالنسبة لمجتهد المذهب وكذلك بالنسبة للمجتهد المطلق. وذهب جماعة من الأصوليين إلى المنع، فقالوا: لا يجوز لمجتهد الفتوى الذي يرجح فقط بين أقوال العلماء فيقول هذا راجح وهذا مرجوح، فقالوا مثل هذا لا يجوز له الإفتاء. فبالنسبة لمجتهد الفتوى اختلف الأصوليون فيه، فمنهم من يقول يجوز له الإفتاء ومنهم من يمنع من ذلك، والأصح أنه يجوز له الإفتاء. وأما من هو أقل من هذه المرتبة، يعني الشخص العارف بالمذهب، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة، مذهب الحنفية، مذهب المالكية، أيا كان هذا المذهب، فهل يجوز له الإفتاء أيضا كما قلنا في مجتهد الفتوى؟ أيضا هذا اختلف الأصوليون في حقه، فذهب جماعة إلى جواز الإفتاء باعتبار أنه ناقل للمذهب عن إمامه، وذهب آخرون إلى المنع، والأصح هو الجواز. فيجوز للعارف بالمذهب أن يفتي بمذهب إمامه حتى وإن لم يكن قد بلغ مرتبة الاجتهاد، وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة، ولا يسع أهل المذاهب غير ذلك. ولهذا قلنا أننا لو تأملنا في تاريخ المسلمين خصوصا مع قلة المجتهدين في الأعصار المتأخرة، سنجد أن عمل المسلمين على هذا النحو، فكان القضاة إما أن يكونوا من الشافعية، إما أن يكونوا من الحنفية، إما أن يكونوا من المالكية، وجرى عمل الناس على ذلك دون نكير. لماذا؟ لقلة المجتهدين. علشان إحنا ننصب مجتهدا في كل ناحية يفتي الناس ويرجع الناس إليه، هذا غير ممكن لأنه غير موجود أصلا. فلهذا كانت هذه الوظيفة، وظيفة القضاء التي هي أصلا من وظائف المجتهدين، قد أنيطت لهؤلاء المتمذهبين. فلهذا نقول سواء كان الشخص مجتهدا مطلقا أو كان مجتهد مذهب أو كان مجتهد فتوى أو كان متمذهبا عارفا بمذهب إمامه، في كل هذه الأحوال يجوز له الإفتاء، يجوز له الإفتاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وأنه يقع. يعني حصل الخلاف بين العلماء، هل يجوز عقلا خلو الزمان عن مجتهد ولا لا يجوز؟ يبقى هنا الكلام عن الجواز العقلي. لو افترضنا كده في العقل، هل يمكن أن يأتي زمان لا يوجد فيه مجتهد؟ فهذا أيضا مما جرى فيه الخلاف بين الأصوليين، والأصح أنه جائز عقلا، يجوز في العقل أنه يخلو الزمان من مجتهد، لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. يعني لو افترضنا في العقل أنه لا يوجد مجتهد فهذا ليس محالا، واختلفوا كذلك في وقوعه. طب لو افترضنا أنه جائز في العقل عدم وجود المجتهد، طيب هل وقع فعلا؟ الأصح أنه وقع، الأصح أنه وقع، يعني تأتي أزمنة لا يوجد فيها أحد من المجتهدين، فهو جائز في العقل وواقع أيضا، وجرى كما قلنا عمل الناس على ذلك لعدم وجود المجتهدين في بعض الأزمنة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنه يجوز خلو الزمان عن المجتهد وأنه يقع. وقيل لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد، وقيل يجوز إن تداعى الزمان بتزلزل القواعد، بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها. وكذلك الأصح أنه يقع كما قلنا لخبر الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي خبر مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وكذلك في البخاري قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني يقبض أهله، قال: ويثبت الجهل. فهذه الأحاديث أخذ منها جماعة من الأصوليين، وهذا الذي صححه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، أنه يقع ذلك، يمكن أن يخلو الزمان عن مجتهد. وذهب جماعة آخرون إلى أنه غير واقع لما جاء في الصحيحين أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تأتي الساعة. فالبخاري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الطائفة قال: هم أهل العلم. لكن أجيب على ذلك بأن المراد بالساعة في هذا ما قرب منها، يعني إذا اقتربت الساعة فإنه لا تزال طائفة من أهل العلم موجودة حتى قرب قيام الساعة، لكن إذا جاءت أشراطها فإنه يخلو الزمان من المجتهدين، وهذا جمعا بين الأحاديث. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة أخرى، فقال رحمه الله تعالى: وأنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل وثم مفت آخر. يعني لو عمل العامي في حادثة بقول مجتهد فليس له الرجوع عن هذا القول إلى قول مجتهد آخر في تلك الحادثة، وذلك لأنه بعمله بقول المجتهد قد التزم قول ذلك المجتهد. لكن نفترض الآن أنه لم يعمل بقوله، فهل يجوز له أن يترك هذا القول ويستفتي غيره؟ فهذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف بين الأصوليين. بعضهم قال: لا يجوز له أن يستفتي مفت آخر ويلزمه أن يعمل بقول المفتي الأول، فبمجرد الاستفتاء وجب عليه العمل. القول الثاني قالوا: لا يلزمه ذلك، يعني لا يلزمه أن يعمل بقول المفتي الأول، بل يجوز له أن يذهب إلى مفت آخر ويسأل هذا المفتي ويعمل بقوله، فلا حرج عليه في ذلك. لكن نفترض الآن أنه لا يوجد إلا مفت واحد فسأله، فهنا يتعين عليه في هذه الحالة أن يعمل بقوله. يبقى هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين. يبقى الآن إذا سأل عامي مفت عن مسألة فهنا سنفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا عمل بقول هذا المفتي، الحالة الثانية إذا لم يعمل بقول هذا المفتي. فبنقول لو عمل هذا العامي بقول هذا المفتي ففي هذه الحالة ليس له الرجوع إلى مفتي آخر ومن أجل الاستفتاء. أما إذا استفتى مفت ولم يعمل بقوله فهل يجوز له أن يستفتي آخر في نفس المسألة في نفس الحادثة؟ هذا فيه خلاف، والأصح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يعمل بقول المفتي الأول، ويجوز له أن يستفتي مفت آخر ولا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط، وهو أن يوجد مفتون متعددون. لكن إذا لم يكن عندنا إلا مفت واحد فيتعين عليه في هذه الحالة أن يعمل بعمل هذا المفتي، وهذا كله على الأصح كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا. ثم قال بعد ذلك: وأنه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا، والأولى السعي في اعتقاده أرجح. يعني هل يلزم المقلد سواء كان عاميا أو غير عامي التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين ولا لا يلزمه ذلك؟ هذه المسألة أيضا مما جرى فيها خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول يلزم المقلد سواء كان عاميا أو غير عامي يلزمه التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين، وعليه أن يعتقد أن هذا المذهب الذي اختاره هو أفضل أو مساوي لغيره. لكن الأولى أن يسعى إلى ما يجعله يعتقد أن الذي قلده أرجح من أجل أن يحسن اختياره له. فهذا المذهب الأول من مذاهب الأصوليين هو لزوم التزام مذهب معين في حق العامي وفي حق غيره من غير المجتهدين. المذهب الثاني قالوا لا يلزمه ذلك، لا يلزمه التزام مذهب معين، لا يلزمه التزام مذهب معين، بمعنى أنه له أن يأخذ بما يقع له بما شاء من المذاهب. فإذا أراد أن يأخذ في هذه الحادثة بقول الشافعي جاز له ذلك، أو إذا أراد أن يأخذ بقول أحمد في مسألة أخرى جاز له ذلك، فله أن يأخذ بما يقع له بما شاء من المذاهب. وإذا قلنا بالأول وهو الذي جرى عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أنه يلزمه اتباع مذهب معين، فهل يجوز له الخروج عن هذا المذهب إلى مذهب آخر؟ ذكر رحمه الله تعالى هنا أنه يجوز، الأصح أنه يجوز. وفي قول آخر قالوا لا يجوز، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن له الخروج عنه. يعني الأصح أننا ولو قلنا بوجوب التزام مذهب معين إلا أنه يجوز له أن يخرج عن هذا المذهب فيما لم يعمل به. ثم قال بعد ذلك: وأنه يمتنع تتبع الرخص يعني والأصح أنه يمتنع على المقلد أن يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل، سواء من كان ملتزما بمذهب أو من لم يكن ملتزما بمذهب. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما أجاز الخروج عن المذهب وهو قول جماعة من الأصوليين قالوا بشرط ألا يكون متتبعا للرخص، فلا يأخذ الأهون فيما يقع من المسائل في كل مسألة من مسائل المذاهب. فذهب جماعة من العلماء إلى جواز ذلك باعتبار أنه لا يلزمه التزام مذهب معين. فمسألة تتبع الرخص على هذا هو فرع عن أصل. الأصل عندنا هل يلزم التزام مذهب معين بحيث أنه لا يخرج عنه بحال؟ إذا قلنا يلزمه ذلك يبقى إذن لا يجوز له أن يأخذ الأهون من المذاهب ويتتبع ذلك. وإذا قلنا يأخذ ويلتزم مذهب لكن يجوز له الخروج عن هذا المذهب ففي هذه الحالة لا بد أن يتقيد بهذا القيد إن هو لا يتتبع الرخص. وذهب جماعة إلى جواز تتبع الرخص، يعني أن يأخذ الأهون من المسائل في مختلف المذاهب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة: المختار أنه يمتنع التقليد في أصول الدين. نرجي الكلام عنها للدرس القادم، لأن المسألة هذه تحتاج إلى مزيد توضيح وتفصيل. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.